حكم الزواج بنية الطلاق لمدة 7 أيام أو 10 أيام إذا خشي المسافر على نفسه من الزنا. والقطوة اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة أو الطويلة أم لا؟ لأن بعض الشباب الذين سافروا في الأجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم ولو كانت المدة قصيرة، فما الحكم ذلك؟ هذا ليس من المتعة، المتعة هي تتزوج الإنسان وهو على وقال شرط بينه وبين الزوجة أو الزوجة على أيام معلومة أو ساعة معلومة أو ساعة معلومة كما كان في الجاهلية وفي أول الإسلام، ثم نسخ ذلك في أثناء الإسلام في حجة الوداع وغير في يوم الوداع على خلاف أهل العلم. أما قول هي للصلاة فليس بوقع، ليس بوقع، إن تزوج بنيته أن تتجاوز أمريكا أو لأمريكا طلق قد يهود ولا يطلق، إنما لو كان مباحلة لو طلاق مباحلة وليس هذا في شيء. المتعة المجاورة على مدة المعلوم متى ما النكاح كما يقال الآن في بعض الموثقين في بعض الطلقات الراهبة، المقصود أن المتعة شيء معلوم مجال معلوم مقدر، هذا هو النكاح والله يوم القيامة محرم. أما كل شيء يتزوج ونية أنه يطلق إذا سنة أو شهر أو أسبوع أو سنتين أو كذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.